بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيب من بلاد المسلمين تسروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ أفكارهم فيها الفسوق المرعب. أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء، الولاء والبراء، لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله. كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجالبوا. يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 مساء، ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 ظهرا، فكونوا في الموعد. حتى إذا جالبتموا دين الحنيفة أجلبوا وأخذتموا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده، ثم أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء من مستمعي قناة أثير المدينة، وطبتم وطاب ممشاكم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بإذن الله تعالى لقاؤنا الثالث في حلقات الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة. وقد انتهينا في الحلقة السابقة من تعريف الولاء في اللغة، والآن حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، ندلف إلى تعريف المعاداة أو البراء بعد أن انتهينا من تعريف الولاء في اللغة. فنأتي الآن بفضل الله إن شاء الله وتوفيقه ومنه إلى تعريف البراء في اللغة. ما معنى البراء في اللغة؟ يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في كتابه مقاييس اللغة: البراء يعني التباعد من الشيء ومزايلته، مزايلته يعني مفارقته، التباعد من الشيء ومزايلته. ومن ذلك البرء، وهو السلام من السقم، وبرئت وبرأت. من ذلك قول العرب: برئت إليك من حقك، أي بأدائه. يعني يقول ابن فارس كما قلنا في مقاييس اللغة: البراء أن تتباعد من الشيء وأن تزايله، أي تفارقه. ومن ذلك البرء، وهو السلامة من السقم، يعني لما يشفى المريض من المرض كأنه فارق المرض وابتعد عنه، سلم الله المستمعين الموحدين في كل مكان. من ذلك قولهم: برئت إليك من حقك، أي تخلصت منه وزايلته، وذلك بأدائه إليك. ويقول الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في مفردات ألفاظ القرآن الكريم، وهو عمدة في هذا المجال، يقول: أصل البرء والبراءة التقصي مما يكره مجاورته. التقصي أي يعني التباعد، احنا في اللهجة العامية في ليبيا نقول المحل الأقصي، يعني البعيد. فأصل البرء هو التقصي أي البعد، التباعد مما يكره مجاورته، أن تبتعد عن شيء تكره مجاورته. هذا يقوله الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن الكريم. ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب ينقل عن ابن الأعرابي فيقول: قال: برئ إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد. أن تتخلص من الشيء أو أن تتنزه عنه أو تتباعد عنه. برئ إذا تخلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر. ففي سورة براءة مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: براءة من الله ورسوله، أي إعذار وإنذار من الله ورسوله. والعرب تقول: ليلة البراء، أي الليلة التي يبتعد فيها القمر أقصى شيء عن الشمس. فمعنى هذا أن البراء يعني التباعد، التقصي، التنزه، التخلص، الابتعاد مما يكره مجاورته. وقال سبيدي رحمه الله تعالى في كتابه تاج العروس يقول: أصل تركيب البرء الخلوص من الشيء، أو لخلوص خلوص الشيء من غيره، إما على سبيل التقصي كبرئ المريض من مرضه والمديون من دينه، تقصى أي تباعد عن دينه بأدائه، وبرئ المريض من دائه أي ابتعد عن دائه وتخلص منه. فيقول أصل البرء تركيب لخلوص الشيء من غيره، إما على سبيل التقصي ابتعاد المريض من مرضه أو المديون من دينه بأدائه، أو على سبيل الإنشاء كبرأ الله آدم من الطين أي خلصه من الطين وأوجده من الطين. فالخلاص والبرء والتباعد والتقصي والتنزه كلها من معاني البراء وهو البرء في اللغة. فخلاصة التعريف اللغوي الآن في الولاء والبراء معا، حتى نذكر إخواننا الذين لم يستمعوا للحلقات السابقة، الولاء في اللغة يطلق على عدة معاني، منها المحبة، النصرة، الاتباع، القرب من الشيء، والدنو منه. كل هذه المعاني وردت في لغة العرب، إما في أشعارهم، وإما في نثرهم، وإما في كلامهم الدارج. فمعنى الولاء لغة أي المحبة والنصرة والاتباع والقرب من الشيء والدنو منه. والبراء كما ذكرنا الآن في مستهل هذه الحلقة، البراء هو البعد، هو التنزه، هو التخلص، وهو العداوة. لذلك هذه الحلقات نحن نقول إما كما تلاحظون نقول الولاء والبراء، أو نقول الموالاة والمعاداة، وإن كان التعبير عندي والله تعالى أعلم بالبراء أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فالبراء أعم من لفظ العداوة، وهذا ما سنشرحه في الحلقات القادمة إن شاء الله. لذلك نفضل التعبير بالبراء أفضل من المعاداة، وإن كان الاثنان تحمل متقاربة في المعاني، إلا أن البراء أعم إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم. نذكر نقول معنى الولاء في اللغة المحبة والنصرة والاتباع والقرب من الشيء والدنو منه، ومعنى البراء في اللغة أيضا البعد والتنزه والتخلص والعداوة. هذا كما ذكرنا في خاتمة حلقتنا الماضية في اللغة. الآن نأتي إلى معنى الاصطلاحي، أو المعنى الاصطلاحي للولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة. وهنا أحب أن أذكر أو ألمح إلى معلومة يستفيد منها إخواني والمستمعين وخاصة من طلبة العلم. عندما نقول التعريف لغة والتعريف اصطلاحا، ما معنى هذا الكلام؟ التعريف في اللغة، أنا ذكرت شيء من هذا في الحلقة الماضية عندما قلنا الصلاة في اللغة، في لغة العرب الصلاة معناها الدعاء، إنما الصلاة في الشرع، في الشرع يعني ما هي المعاني التي زادها القرآن الكريم أو زادها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة على هذا اللفظ، فاحتمل معنى إضافيا جديدا. فنقول الصلاة في اللغة معناها الدعاء، لكن الصلاة في الشرع أو في الاصطلاح، علماء يقولون في الاصطلاح وعلماء يقولون في الشرع، وإن كان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يرى التعبير بلفظ في الشرع أفضل، فنقول معناها في الشرع أفضل من أن نقول معناها في الاصطلاح، وإن كان هذا يعني من باب التأدب مع شرع الله سبحانه وتعالى، إلا أن التعبير بلفظ الاصطلاح جائز. فمعنى أن نقول التعريف لغة أي في لغة العرب معناه كذا، ولكن في شرع الله أو في الاصطلاح زاد عليه معاني أخرى حتى زادته معنى آخر، وهو مطلوب في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا نقول المعنى الولاء اصطلاحا، وستجدون أن من كثرة ذكر هذه المعاني، النصرة والمحبة والإكرام والاحترام في الولاء، من كثرة ورودها كثيرا في كلام العرب في أشعارهم وفي لغتهم وفي نثرهم، فهي متقاربة جدا في المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي، ما بين المعنى اللغوي وما بين المعنى الشرعي. يعني لن نجد إن شاء الله اختلاف كبير كيف معنى الصلاة. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، أما الصلاة في الشرع والاصطلاح معناها عبادة مخصوصة تبتدئ بالتكبير ولها فيها أقوال وأعمال خاصة وتنتهي بالتسليم. هذه الصلاة المخصوصة اللي في كتاب الله عز وجل، اللي في الشرع أو اللي في الاصطلاح. أما الولاء في اللغة وفي الشرع لن تجد بينها ذاك الفرق البائل الكبير يعني. لماذا؟ لأن كثرة ورود هذا اللفظ في لغة العرب في أشعارهم كما قلنا وفي دواوينهم، كثرة ورودها بمعاني مختلفة أدى إلى تقارب المعنى بين الشرعي الاصطلاحي وبين المعنى اللغوي. فمعنى الولاء في الاصطلاح أو في الشرع كما هو أفضل إن شاء الله هو النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهرا. لاحظ، النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهرا. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فموالاة الكفار يعني التقرب إليهم وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنوايا. لذلك لما الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء، هذه الآية التي ذكرناها الآن، الله ولي الذين آمنوا في سورة البقرة، في سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لاحظ المعنى الذي أريد أن أثبته عند إخواني الآن. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الآن هل ذكر الله هنا كلام يحتمل العداوة؟ لا، في ظاهر النص عند فهمنا القاصر لم يحتمل كلام فيه عداوة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني اليهود والنصارى، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هنا لا يتراود إلى الذهن معنى العداء. فالآية اللي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى: والله أعلم بأعدائكم، إذن وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يقول الطاهر بن عاشور وهو من أئمة المالكية في التفسير رحمه الله تعالى، يقول: كفى بإرادتهم إضلالكم عداء. يعني الساد أنهم مجرد أن يريدون لكم الضلالة يكفي به عداء، يعني قمة العداء أن يريدوكم أن تضلوا عن هذا الدين. فهو هذا هو الكلام الصحيح المحكم، أنهم والله أنهم يريدون إضلالنا. والله أعلم بأعدائكم. لذلك قال الله بعدها: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كفى بالله وليا يخرجكم من الظلمات أو من ضلالتهم إلى نور الله، وكفى بالله نصيرا ينصركم على عداوتهم. لاحظت الآن معي أخي الكريم المستمع الكريم الآن أن معنى الولاية هي النصرة والمحبة. لذلك قال الله: الله ولي الذين آمنوا. ماذا؟ كيف؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا عطف البيان يبين معنى الولاية، ولاية الله للمؤمنين، يخرجهم من الظلمات إلى النور. نقيسها الآن بآية سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ولاية الله أن يخرجكم من الظلمات ومن ضلالتهم إلى النور، ونصر الله أن ينصركم على عداوتهم لكم. فموالاة الكفار تعني التقرب إليهم وإظهار الود لهم كما قلنا بالأقوال والأفعال والنوايا. والولاية أيضا هي النصرة، كما أن البراء هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. هذه المعنيين في الإصطلاح أو في الشرع. لذلك وجدنا الآن في آية سورة البقرة وآية سورة النساء هذا التوافق بين معنى الولاء، ولاية الله سبحانه وتعالى لعباده، وهي المحبة والنصرة، سواء كانت ولايته التي تعني إخراجكم من إخراج المسلمين أو المؤمنين من الظلمات إلى النور، أو نصرة المسلمين على أعدائهم ممن يريدون لهم الضلالة وممن يشترون الضلالة ويريدون لهم يريدون أن يضلهم عن السبيل. فالموالاة هنا في الشرع أو في الإصطلاح هو نصرة الله سبحانه وتعالى ومحبته وولايته. البراء كما قلنا هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار، كما قال الله سبحانه وتعالى: براءة من الله ورسوله، أي إعذار وإنذار من الله تبارك وتعالى ومن رسوله إلى الذين عاديتم من المشركين. الآيات في كلام جامع جميل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمات رب البرية، يقول: في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو من أهم الكتب في هذا الباب إن شاء الله، يقول: والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. جاب كلام جامع في سطرين من أسهل ما يكون. الولاية ضد العداوة، كما نقول ضد البراء، الولاء ضد البراء، لأن كما شرحنا من دقائق الآن لماذا نعبر بلفظ البراء ولا نعبر بلفظ العداء، وإن كان قلنا البراء أعم وأشمل. يقول شيخ الإسلام: والولاية ضد العداوة، وهي ضد البراء أيضا. وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة أو البراء أو البغض والبعد. ويستمر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويقول: وقيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، أي متابعته لها، يعني سمى الولي وليا يوالي بين الطاعات ويتابعها. والأول أصح عن شيخ الإسلام، يقول لا، المعنى الأول أصح، وهو أن أصل الولاية المحبة والقرب وليس موالاة الطاعات. والولي، الكلام ما زال لشيخ الإسلام، والولي هو القريب، يقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه. فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له. معنى واضح إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام: إذا كان ولي الله هو الموافق، يعني الموافق المتابع لله فيما يحب ويرضى، ومتابع له فيما يبغضه ويسخط، أي تجد تتابع الله في كل ما يحبه ويرضاه، وتتابع الله في كل ما يبغضه ويسخطه، فتحب ما يحبه الله وتسخط ما يسخطه الله، وتحب ما يأمر به الله وتسخط ما ينهى عنه الله. فيقول: إذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له. إذن لما يعادى إنسان ولي لله بهذا المعنى، فهذا إذن معناها معاديا لله، كما قال الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ما زال الكلام لشيخ الإسلام، فيقول: فمن عاد أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه. ولهذا جاء في الحديث: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. انتهى كلامه رحمه الله. نعيده لأهميته، يقول: فإذا كان ولي الله الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه، يعني للآن إذا كان كره إنسان، والعياذ بالله، أيا كان، إذا كره إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يجاهد إقامة الدين ونصرة الحق، يجاهد إقامة الشريعة، يجاهد من أجل دفع الصائل، يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، أعلى درجات المعروف هو إقامة الدين، فيأتي إنسان يبغض هذا الإنسان، فهذا الإنسان الذي عاد هذا الإنسان هو في حقيقته عاد الله، لأنه عاد أولياء الله. ويقول شيخ الإسلام هنا: فمن عاداه فمن عاد أولياء الله فقد عاداه، أي عاد الله، ومن عاداه، أي من عاد الله، فقد حاربه. فلذلك جاء في الحديث: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. نسأل الله السلامة من ذلك يا رب العالمين. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، في كتاب الدرر السنية، هذا كتاب اللي الآن أصبح محل شبهة ومحل اتهام عند كل من يقرأ في هذا الكتاب، وهذا من المفارقات العجيبة في هذا الزمن، نسأل الله السلامة، وهو من أعظم الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع، عن هذا الأمر، الإيمان والولاء والبراء وأحكام الديار وأحكام الردة. ولكن للأسف الشديد حتى مخانيث المرجئة من أدعياء السلفية في بلاد الحرمين ببعضهم يوصي بعدم قراءة هذا الكتاب وعدم حتى طباعته للأسف الشديد، ويتشدقون ويدعون التسلف، والسلفية والسلفيون منهم براء، أعني سلفية ولاة الخمور، هؤلاء الأنجاس الذين الآن يوالون أعداء الله ويحاربون دين الله. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وهو من أئمة الدعوة النجدية، في كتاب الدرر السنية: أصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض، وهنا يوافق شيخ الإسلام رحمه الله، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، ما يقول كالنصرة والأنس والمعاونة وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال، والولي ضد العدو. رحمه الله تعالى انتهى كلامه، يقول أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض. لا أريد من المستمع الكريم أن يشرد بذهنه، نحن الآن ما زلنا في مجال في باب تعريف الولاء والبراء في الشرع وفي الإصطلاح على ما توافق عليه العلماء. ذكرنا كلام شيخ الإسلام، والآن نذكر كلام شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في كتابه الدرة السنية، يقول أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض، أي تحب في الله وتبغض في الله. وينشأ عن هذين الأصلين الموالاة والبغض، ينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، كالنصرة لأن هذا من أعمال القلب، الأنس أنك تحب الطواغيت وتركن إليهم وتأنس بهم فهذا من موالاتهم لأن هذا من أعمال القلوب، وكالمعاونة وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال، والولي ضد العدو. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى عبد الله بن عبد العزيز العنقري، يقول إن الموالاة إن الموالاة هي الموافقة والمناصرة والمعاونة. لاحظ المعاونة، يا من تعاونون الطواغيت، ويا من تجتهدون وتبذلون الغالي والرخيص في سبيل معاونة الطاغوت حفتر وأزلامه، سواء كانوا أزلامه الجدد أو أزلامه القدماء من أزلام الطاغوت المقبور لعنه الله. يقول إن الموالاة هي الموافقة والمناصرة والمعاونة، الموافقة حتى مجرد الموافقة بالله، انتبهوا لهذه الألفاظ يا إخوة، هذه الألفاظ محكمة من علماء ربانيين نحسبهم ونزكيهم على الله رحمة الله عليهم. يقول إن الموالاة هي الموافقة، مجرد الموافقة عندها موالاة، والمناصرة والمعاونة، والرضا بأفعال من يواليهم، حتى مجرد أن ترضى بأفعال من تواليهم، الرضا بأفعالهم هي موالاة عند شيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. يا أدعياء السلفية من مخانيث المرجئة، يا من تدعون التسلف وتدعون السلفية، وهؤلاء أئمة الدعوة السلفية في بلاد الحرمين، يقولون لكم إن الموالاة هي الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهم، وهذه هي الموالاة العامة. شنو هي الموالاة العامة؟ الآن أنا قبل أن نكمل كلام الشيخ نبي نأكد هذا المعنى لأدعياء السلفية من مخانيث المرجئة الذين الآن يحرضون على المجاهدين. أقول، يقول لكم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري التميمي النجدي، إن الموالاة هي الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهم، فأنتم وافقتم الطاغوت حفتر وناصرتم الطاغوت حفتر وعاونتم الطاغوت حفتر ورضيتم بأفعال الطاغوت حفتر. كل هذه الأصول الأربعة التي ذكرها الشيخ العنقري متمثلة فيكم من أولكم إلى آخركم، موافقة ومناصرة ومعاونة ورضا بأفعاله. ويقول الشيخ وهذه هي الموالاة العامة التي إذا صدرت من مسلم لكافر كحفتر نقول نحن اعتبر صاحبها كافرا. لاحظوا هذا الحكم اللي نازل عليكم متلبسكم بهذا المناط الواضح، موافقتم وناصرتم وعاونتم ورضيتم بأفعاله، وهذه هي الموالاة العامة التي إذا صدرت من مسلم لكافر، أو نقول نحن هنا من مسلم لمرتد، لأن كما سبق وذكرنا أن المرتد أحكامه في الشرع أشد من أحكام الكافر الأصلي. تذكر أن قلنا أن الكافر الأصلي عقوده صحيحة، عقد نكاحه، البيع والشراء، التجارة معه، كلها عقود صحيحة. أما المرتد فقيمته صفر، كما يقول أهل الحساب قيمته الدفترية صفر، لا قيمة له، فعقوده باطلة، عقد نكاحه لا يجوز، عقد شراءه وبيعه لا يجوز، أي قيمته كالعدم. فنقول إذا صدرت من مسلم لكافر ومن باب أولى لمرتد اعتبر صاحبها كافرا. أما مجرد الاجتماع، يقول الشيخ العنقري هنا مازال، وحتى أتم الكلام يكون متواصل لكلام الشيخ العنقري حتى لا نتهم بأننا نقتطع من كلام الشيخ، سنعيده كله مرة واحدة حتى لا يتقول علينا متقول بأننا نبتر في كلام الشيخ. يقول في هذا في الدرر السنية المجلد السابع صفحة 309، يقول إن الموالاة هي الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهم، وهذه الموالاة العامة التي إذا صدرت من مسلم لكافر اعتبر صاحبها كافرا. أما مجرد الاجتماع مع الكفار بدون إظهار تام للدين مع كراهية كفرهم فمعصية لا توجب الكفر، وهذا سنشرحه إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله في الحلقات القادمة. هذا كلام الشيخ عبد العزيز العنقري: يا أدعياء السلفية من مخانيث المرجئة، يا من لبستم على الناس دينهم. يقول أيضا الشيخ الدكتور محمد ياسين في كتابه الإيمان أركانه وحقيقته ونواقضه، يقول إن الموالاة تعني التقرب وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنوايا لمن يتخذه الإنسان وليا، فإن كان هذا التقرب وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنوايا مقصودا به الله ورسوله والمؤمنين فهي الموالاة الشرعية الواجبة على كل مسلم. ولكن للأسف الشديد الآن أنتم توالون الطواغيت وتوالون أعداء الله وتوالون ليون وديبورا وتوالون الأنجاس من كل ملة، ولم تعادوا إلا المجاهدين الذين يجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله وإقامة الدين وتحكيم الشريعة. يقول إن كان مقصودا به الله ورسوله والمؤمنين فهي الموالاة الشرعية الواجبة على كل مسلم، وإن كان المقصود بالتقرب وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنوايا هم الكفار، ونحن نزيد هنا على كلام الشيخ، والمرتدين من أمثال حفتر وطائفته من جيشه وشرطه، يقول وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنوايا إذا كان مقصود بهم هم الكفار ونقول نحن والمرتدين على اختلاف أجناسهم فهي موالاة كفر وردة عن الإسلام إذا صدرت ممن يدعي الإسلام. أما الكفار في حكمهم ومن في حكمهم من المرتدين والمنافقين فبعضهم أولياء بعض فلا يستغرب منهم ذلك. لاحظ كلام الشيخ، الكلام الرائع جدا والمحكم جدا والمرتب جدا. يقول إذا صدرت هذه اللي هي ماذا اللي صدرت، يقول التقرب وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنوايا إذا صدرت ممن يدعي الإسلام وكان مقصود بها الكفار على اختلاف أجناسهم فهي موالاة كفر وردة عن الإسلام، فهي موالاة كفر وردة عن الإسلام إذا صدرت ممن يدعي الإسلام، وأنتم تدعون الإسلام طبعا نحن عارفينكم، ولكن الإسلام لا يغني فيه طول اللحى وقصر الإزار، ولكن الإسلام حقيقة تصدقها الجوارح والأعمال. أما أنتم فتخرجوا في الأعمال من مسمى الإيمان، من مسمى الإيمان، فأنتم أساسا في بداية أمركم كنتم كالجهمية الغلاة، وفي آخر أمركم كنتم مع المرتدين والعياذ بالله تعالى. فيقول إذا صدرت ممن يدعي الإسلام. أما الكفار ومن في حكمهم من المرتدين والمنافقين فبعضهم أولياء بعض فلا يستغرب منهم ذلك. نسأل الله العظيم السلامة من كل كفر ومن كل ردة ومن كل نفاق والعياذ بالله. نأتي الآن أو نستطرد الآن في معنى بسيط قد يقف عنده بعض الأخوة، وهو معنى التولي. شو الفرق بين الموالاة والتولي؟ طبعا الكلام يطول في هذا المعنى، ولكن أنا أريد أن أوجزه حتى لا تشرد أذهان إخواني عما نريد تأصيله. التولي الموالاة المطلقة عند الأئمة هي موالاة يسمو فيها موالاة مطلقة أو موالاة عامة التي تعني حبهم ونصرتهم والبقاء معهم ظاهرا وباطنا. هذه الموالاة العامة المطلقة هي تساوي في اللغة معنى التولي، فمن يتولى لقاء كما يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يقصد بها هنا الموالاة العامة المطلقة. فالموالاة العامة المطلقة تساوي في اللغة لفظ التولي، يعني التولي هنا ما فيش تولي أصغر غير مكفر وتولي أكبر مكفر، التولي حالة واحدة صورة واحدة يكفر صاحبها، وهي النصرة العامة والمحبة العامة والموالاة العامة والمعاونة العامة للمرتدين والكفرة. فالتولي له معنى واحد وهو مخرج من الملة. أما الموالاة ففيها موالاة كبرى مخرجة من الملة وفيها موالاة صغرى غير مخرجة من الملة، وستأتي الصور إن شاء الله في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى. فالتولي من مادة الولاء، ولكن التولي يأتي بمعنيين مختلفين، معنى الإعراض ويأتي بمعنى الاتباع، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. توليتم أي عرضتم هنا عن الإسلام. وفي الآية الأخرى في سورة المائدة يقول الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من تبعهم. فمعنى التولي في اللغة هو المعنى العام للولاية، الموالاة المطلقة هي التولي، أما الموالاة ففيها موالاة صغرى لا تخرج من الملة، وفيها موالاة كبرى مخرجة من الملة والعياذ بالله تعالى. أما التولي هو قول واحد وصورة واحدة مخرجة من الملة، وهو التولي الكفار كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لذلك يقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى، يقول التولي، وهو أيضا في الدرر السنية، يقول التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. لاحظ الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى يقول، وهو من أئمة الدعوة النجدية، يقول التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. ولا أحد يناقش الآن في أن أدعياء السلفية في بنغازي قد أعانوا ذبوا عن حفتر وأعانوه بالمال والبدن والرأي وكانوا من جنوده، فهم يتولون رأس الكفر بهذه الأمور، فهم طائفة ردة مثلهم مثل حفتر. ويقول الشيخ كفر التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب كبل الدوات لهم. لاحظوا بالله، شوف هذه الموالاة التي عندها مش مخرجة من الملة، يقول التولي صورة واحدة مخرجة من الملة، أما الموالاة اللي هي مش مخرجة من الملة الصورة الصغرى يقول هي كبيرة من كبائر الذنوب. الموالاة الصغرى عند الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف موالاة كبيرة من الكبائر. ولكن لاحظوا الأمثلة التي ذكرها الشيخ، يقول كبل الدوات لهم، الدواء يعني الحبر، تصب للحبر في الدواء اللي يكتبوا بها الطلبة في الخلوات، كبل الدواء أو بري القلم أو التبشش لهم أو رفع الصوت عندهم. تخيل ما يسمعش فترفع له أنت صوتك باش تسمع، أو التبشش لهم أو بل الدواء يعني تصب للحبر في الدواء أو بري القلم، هذه مبولاة يعتبرها الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف إنها كبيرة من كبائر الذنوب. لاحظوا كبيرة من كبائر الذنوب، مش يجي الآن واحد يقول من أدعياء السلفية يقول لك لا هذه من ليست مولاة مكفرة. نعم مولاة ليست مكفرة، ولكنها من كبائر الذنوب اللي هي شني بل الدواء وبري القلم والتبشش لهم، هذا من كبائر الذنوب. فالموالاة المطلقة العامة تساوي التولي يا إخوان، والتولي مخرج من الملة. صغرى خاصة وهي كما قال العلماء هي موالاة الكفار لغرض دنيوي محض مع سلامة الاعتقاد وعدم إضمار نية الكفر والردة، كما حصل مع الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. يشير إلي الأخوة أن ما زال أمامنا 3 دقائق، ونحاول إن شاء الله نختصر فيهن آخر كلام نريد أن ننقله عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، ثم نختم إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من أئمة الدعوة النجدية أيضا، أنا حريص على أن أذكر أقوال أئمة الدعوة النجدية لكثرة ما يتزلف ويتملق أدعياء السلفية في أنهم يتبعون الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومنهج السلف عامة، وآخرهم الشيخ محمد عبد الوهاب ودعوته. فها أنا أذكر لهم الأقوال من أئمة الدعوة النجدية من باب أن هؤلاء الأئمة التي تدعون أنتم تعظيمهم واتباع أقوالهم التي لا تخالف الكتاب والسنة كما منهج السلف، ولكن الحقيقة أن الأمر ليس حكر وليس محصور على أئمة الدعوة النجدية، فقد يعني توافقت وتضافرت كلمات وفتاوى كل أئمة المذاهب الأربعة على هذا الكلام، وسوف أذكر لكم الأدلة إن شاء الله من أقوال الأئمة. ولكن الآن أنا قدمت بأقوال أئمة الدعوة النجدية رحمة الله تعالى عليهم جميعا من باب إقامة الحجة على هؤلاء المخانيث المرجئة من أدعياء السلفية. فقلنا الآن، يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى آل الشيخ رحمه الله تعالى، يقول مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة لذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما دون ذلك من الكبائر والمحرمات. لاحظوا اللي دون ذلك مش ذنب صغير، اللي دون ذلك من الكبائر، كبل الدواء كما قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، كبل الدواء وبري القلم والتبشش. وهنا يؤكد المعنى الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، يقول مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة لذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما دون ذلك من الكبائر والمحرمات. ولما عقد الله الأخوة والمحبة والموالاة والنصرة بين المؤمنين ونهى عن موالاة الكافرين كلهم من يهود ونصارى وملحدين ومشركين وغيرهم، كان من الأصول المتفق عليها بين المسلمين أن كل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية تجب محبته وموالاته، تجب محبته وموالاته ونصرته، وكل من كان خلاف ذلك وجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة والإمكان. انتهى كلامه رحمه الله. ولي وقفة هنا مع لفظ ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في آخر هذه الثواني، يقول: فلما عقد الله الأخوة والمحبة والموالاة والنصرة بين المؤمنين، ونهى عن موالاة الكافرين كلهم من يهود ونصارى وملحدين ومشركين وغيرهم، كان من الأصول المتفق عليها بين المسلمين، أصول متفق عليها يعني هنا ينقل الإجماع على ذلك، أن كل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية. هذا اللفظ الذي أريد أن أقف عنده، مكفرات شرعية، لأنهم هم أئمة الدعوة رحمة الله عليهم من تمام علمهم وفهمهم وكمال إيمانهم نحسبهم يفرقون بين الذنوب التي هي مجرد ذنوب وبين الذنوب التي هي كفر، فيقول أن كل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية، لأن التكفير حكم شرعي ليس حكم عقلي أو بالهوى أو بالذوق، لا، التكفير حكم شرعي، فيقول كل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية، ولم يقل تارك لجميع الذنوب، لأن كثيرا من المسلمين وما نبرئ نفسي يقعوا في ذنوب، فموالاتهم بحسب اتباعهم للكتاب والسنة ونعاديهم على ما فيهم من ذنوب، ولكن الذي وقع في المكفرات الشرعية هذا وجب، يقول، بغضه ومعاداته والتقرب إلى الله ببغضه ومعاداته وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة والإمكان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى مع نهاية حلقة هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم أن يبارك فيما قلناه وأن يجعله في ميزان حسناتنا وأن يجعله نافعا للمؤمنين وخالصا لوجه الكريم، ونلتقي إن شاء الله بإذن الله في حلقتنا الرابعة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيب من بلاد المسلمين تسروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ فيها الفسوق المرعبون. أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء، الولاء والبراء، لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله. كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجالبوا. يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 مساء، ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 ظهرا، فكونوا في الموعد. حتى إذا جانبتموا دين الحنيفة أجنبوا، وأخذتموا بمبادئ تخزيكم وتعيبوا، جروكم برقابكم.